بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وشرط في المالك ما شرط في موكل، وفي العامل ما شرط في وكيل، وهما الركنان الأولان، لأن القراض توكيل وتوكل. هذا الشرط، نحن ما زلنا نتكلم في باب القراض، والمالك هو المالك للمال، والعامل هو الذي يعمل بالتجارة في مال القراض. شرط في المالك ما شرط في موكل، أي لا تصح وكالة صبي ولا مجنون، نعم، وما شابه ذلك في باب الوكالة. ينبغي أن يكون عاقلا عالما من أجل أن يوكل في التصرف في ماله في شؤون التجارة. أما لو كان هذا الموكل أعمى يصح ذلك، لأنه لا يستطيع هو هذا الموكل أن يقوم هو بالتجارة مثلا والبيع والشراء، بينما الوكيل لو كان أعمى لا يصح، لأن الوكيل يطلب منه أن يعاين هذه البضاعة، وغالبا المعاينة تكون بالأعين وهي مفقودة عند الأعمى. فلذلك ينبغي أن يتوفر البصر في الوكيل دون الموكل. قال: وهما الركنان الأولان، لأن القراض توكيل وتوكل. وأن يستقل العامل بالعمل ليتمكن من العمل متى شاء. أنت تعطيه المال باعتبارك مالك، وبعد ذلك يستطيع هو أن يتصرف فيشتري متى يشاء وممن يشاء وفي الوقت الذي يشاء. لذلك قال: فلا يصح شرط عمل غيره معه. أنا لا أسمح لك مثلا، كقوله أنا لا أسمح لك أن تعمل إلا برفقة ولدي، إذن أنت كيف جعلته وكيلا، وكيف جعلت عليه رقيبا، كيف جعلته أمينا وخائنا في آن واحد، كيف ضممت إليه شخصا آخر هو لا يريده. عند ذلك كأن العمل انقسم إلى اثنين: واحد هو الوكيل، هو نعم الوكيل، والثاني انضم إليه لسبب من الأسباب. إذا كان هذا المنضم إليه كان مثلا عبدا لذلك الإنسان فإنه يصح، لأن العبد مال، فكأنه ضم إليه جزءا من ماله، يعني أعطاه مال التجارة وبعد ذلك أعطاه العبد يساعده في ذلك، فهو كالمال في التجارة تماما، وعند ذلك صح. وقد كان ميسرة مع مال خديجة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليد. نعم. ويصح شرط إعانة مملوك المالك معه في العمل، ولا يد للمملوك، لأنه مال لا يد. لو أنا أرسلت معه ولدي له يد، أما مملوكي فلا يد له، لأنه يعتبر مال، ولكن هذا المال متحرك، يعني يمكن أن يؤدي شيئا معين. ولا يد للمملوك لأنه مال، فجعل عمله تبعا للمال أيضا. وشرطه أن يكون معلوما برؤية أو وصف، وإن شرطت نفقته عليه جاز. هذا المملوك، يعني أنا سأضم إليك عبدا، هذا العبد هل ينبغي أن يكون هكذا عبد من عبيدي؟ لا، إذا كان معلوما هذا العبد فلان برؤية رآه أو وصفه إياه أو سماه له، نعم، ولو قال إن النفقة لهذا العبد تكون على مال التجارة جاز. أو مثلا نقول إنه يعطيه شيء، يعني كأنه استأجره يعني شيء بنسبة معينة مع مال التجارة، فكأنه استأجر خادما في هذا العام. وإن شرطت نفقته عليه جاز. قال: والشرط الثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف، أعطاه المال ثم قال له لا تتصرف إلا بإذني، أنت لماذا أعطيته المال إذن؟ هذا الوكيل أمين، وأنت أعطيته المال من أجل أن يتجر فيه وأن يكون الربح بينكما، فينبغي لك بعد أن تعطيه المال أن تقول له اتجر بهذا المال، أذنت لك أن تتجر فيه. لا يأذن له في تصرف شيء معين، بل يقول له أذنت لك في هذا المال في البيع والشراء مطلقا. وفي هذا إشارة إلى الركن الرابع وهو العمل، فشرطه أن يكون في تجارة. من هنا علمنا أنه لا يصح أن يكون ذلك المال في زراعة ولا في حرفة ولا في صنعة من الصنائع. ما في مانع، عموم ما في مانع، أما أن تتاجر في هذا الحب في هذا الصنف سيأتي معنا التفصيل الذي هل هو نادر أم هو شائع، فإن كان شائع فهذا يجوز، أما إذا كان نادر فإنه لا يصح. فشرطه أن يكون في تجارة، وأشار بقوله مطلقا إلى اشتراط ألا يضيق العمل على العامل، مثلا أن يضم مع هذا العمل الذي هو تجارة يضم له مسألة الصناعة مثلا، فلا يصح على شراء برين يطحنه ويخبزه مثلا، يقول له أولا أنت تشتري قمحا وبعد ذلك تأتي إلى ذلك القمح تطحنه ثم تصنعه فتجعله خبزا ثم بعد ذلك تبيعه، صارت هذه الأمور كلها مع بعضها البعض اختلطت فيها الصناعة مع التجارة وهو لا يكلف أن يعمل ذلك. أما لو في خلال التجارة مثلا هو أدى ذلك العمل إلى تحويل معين، مثلا اشترى شيئا وهذا الشيء يحتاج إلى تقسيم أو إلى تعليب أو إلى تغليف مثلا، فضم إليه بالأجرة إنسان، هو استأجر إنسانا ليفعله، لا بأس في هذا العمل. أما أن يشترط عليه أن يحول المادة إلى مادة أخرى، تشتري خيط وبتنسجه وبتفصله بسي ملابس وبعد ذلك تبيعه، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأن الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة، والأصل العمل على تجارته، بل أعمال مضبوطة يستأجر عليها ولا على شراء متاع معين، كقوله ولا تشتري إلا هذه السلعة، لأن المقصود من العقد حصول الربح، قال لا تشتري مثلا إلا سلعة معينة عينه إياها. أنا عندما أكون عاملا وأنت مالك واتفقت معك في هذه التجارة، الغرض من ذلك أن أحصل ربح لي ولك، عندما تعين لي لا تشتري إلا هذه السلعة وهذه المادة، عند ذلك أقول قد لا يتحقق الربح فيها، فأنا أنت الآن ما خسرت شيئا لأنك عينت شيء ولم يربح، أما أنا سواء لم أربح أو خسرت عند ذلك أخسر على أقل الدرجات. ماذا أخسر؟ أخسر عملي، وأنت بذلك تضيع لي وقتي. ولذلك يقولون لا يصح أن يقول المالك لا تشتري إلا هذه السلعة، مثلا لا تشتري إلا هذا البيت، نبيعه وبعد ذلك نقتسم الربح. ربما لا يربح هذا البيت. لو كنت أنت عالما في شراء البيوت فلماذا أعطيتني المال ووكلتني؟ اشتري أنت لوحدك ولا تدخلني في هذه التجارة. ولا تشتري إلا هذه السلعة، لأن المقصود من العقد حصول الربح، وقد لا يحصل فيما يعينه فيختل العقد، أو أي لا يضر في العقد إذنه فيما لا ينقطع وجوده غالبا. مثلا نحن في بلدة معينة، تقوم هذه البلدة على تجارة الأسماك، فقال له أو على تجارة السفن، كانت هذه البلدة ساحلية، فأعطيته مال وشرطت عليه أن يعمل مثلا في تجارة السفن، لكنني لم أتكلم بسفينة معينة، وهو يعمل هذا التاجر هذا العامل في هذا المجال في هذا الحقل من الأعمال، أو في تجارة الأسماك مثلا، عند ذلك يصح هذا الأمر. لم يعين له سمكا معينا ولم يعين له سفينة معينة، وإنما عين له مثلا أنا أحب أن أتاجر في المنسوجات، لكن جئت بإنسان عامل يعمل في المنسوجات فأعطيته ذلك المال وعمل فيه. أنا أحب أن أتاجر في الأخشاب، أنا أحب هذا شيء عام، في الحديد مثلا، في السيارات، نعم، في قطع التبديل، أي شيء في الخردوات، هذا عام. ما قال له اتجر في شيء معين في قطعة معينة. الأصل عندما جاء به وطلب منه أن يتجر ما فتح المجال، وإنما فتح حقلا من حقول التجارة، فهل يصح ذلك؟ هذا ما في مانع. أو لا يضر في العقد إذنه فيما لا ينقطع وجوده غالبا، قال كالبر، يعني قال أنا أريد أن تتاجر مثلا في تجارة الحبوب، حتى القمح أنواع متعددة، حتى لو حصر أكثر هذا شيء معلوم، فأنت تتجر في هذا الأمر، فالقمح موجود بكل أنواعه وفي كل الأوقات ولا ينقطع أبدا. ويضر فيما يندر وجوده كالياقوت الأحمر، إذن ويضر فيما يندر. قال لا تتجر إلا في الياقوت الأحمر، هذا نادر. لا تتجر إلا في الخيل البلق، هذا نادر، فربما توجد واحدة ولا توجد ثانية من الخيول. ولذلك ينبغي عليه ألا يضيق عليه في عمل التجارة لحصول المقصود وهو الربح في الأول دون الثاني. يعني ما هو الأول؟ البر مثلا بشكل عام يربح، أما الياقوت الأحمر قد لا يوجد، فأنا ماذا أفعل؟ أنتظر؟ ومن أين أكل؟ وأين ومن يصرف لي جهدي الذي أقوم فيه؟ ولا يصح على معاملة شخص، قال له لا تشتري إلا من فلان أو لا تبع إلا لفلان، كذلك هذا يسمى تحجير عليه، وكأنه سفيه يوجهه إلى المكان الذي يريد. أو لا تشتري إلا منه. والشرط الثالث وهو الركن الخامس، أن يشترط المالك له أي للعامل في صلب العقد جزءا ولو قليلا معلوما لهما من الربح. قال له لك مثلا الجزئية بسموه العشر، مثلا 10% لك، هذا يسمى عشر، جزئية ربع 25%، الثلث 33 مثلا في المئة والثلث، فقد يقول مثلا نصف 50% ب50%، أيا كان نسبة مئوية من 1 إلى 99%، هل يصح ذلك؟ يصح أن يكون جزءا معلوما. أما خذ هذا المال وبعد ان تأتي بالربح انا ما بخليك الا رضيان. كثير في بعض الناس لا، هذا شو موقع، قد انت تنظر الى رضايا بعشرة وانا لا ارضى بألف. فهذه المسألة مسألة مختلفة ما بين الشخصين الاثنين. عندما نريد ان نحدد نحدد جزءا معينا، الجزء ثلث، ربع، سدس، سبع، تسع، اي شيء، 1%، 2%، 5%, 7%, 90%، ايه كم هي في المئة لا يهم، المهم انا اعرف النسبة قبل العمل جزءا ولو قليلا. يعني لو كان 1% اسمه جزء، اسمه جزء، معلوما لهما من الربح بجزئيته. مثل لنا الجزئية فقال كنصفين او ثلث، فلا يصح القراض على ان لاحدهما معينا او مبهما. نعم، ان لاحدهما معينا، كيف يكون معينا؟ انا اريد مثلا ان تعطيني، اعطيه مال، اقول له انا المهم انه تعطيني في رأس كل شهر، ما دامت هذه التجارة بدك تعطيني 10,000 لرسولي، هل يصح هذا العمل؟ ربما لا نربح، فمن اين اعطيك هذا المال؟ بعض الناس هذا يريد كل شيء مقطوع، هذا حرام لا يصح. ان لاحدهما معينا او مبهما، شلون مبهم؟ انا باكل وبشرب من هذا المحل، كيف تأكل وتشرب؟ واحد بيأكل فلافل والثاني بيأكل لحمة، هذا بيأكل بعشر ليرات وهذا بيأكل بمئتين ليرة، فهذا مبهم. عندما يكون الأمر مبهما لا يصح ولا يعني يظهر ذلك الأمر أبدا. أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما، قال له بدنا نعطي فلان من ذلك المال مثلا في كل شهر 2,000 ليرة سوري، طيب هذول 2,000 ما بنعرفهم، ما هي النسبة، ربحنا ما ربحنا، أيضا هذا ليس لك وليس لي من جهتين، أنا عامل وأنت مالك، وهذا الشخص الثالث غريب، فكيف أعطيه منهما أو أعطيه شيئا معلوما وقد لا يظهر ذلك الشيء؟ فلا يصح كونه سواء كان معلوما أو جزءا معينا من الربح. والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له، فيصح في الثانية دون الأولى. يعني عندما نقول للمملوك كذا، المملوك جزء من المال، أنا أقول لك لك كذا ولمملوك كذا ولي، يعني عندما أقول لك 40 ولمملوكك 10 ولي 50، عند ذلك أنني أقول لك 50 ولي 50، لأن العبد عندما يأخذ إنما يأخذ لمن؟ لسيده. أو على أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه للجهل بحصة العامل، على أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه للجهل بحصة العامل، أو على أن لأحدهما عشرة. يعني عندما يدخل مسألة أخرى مجهولة تتعلق هذه المسألة في نصيب المالك أو في نصيب العامل، ولكن ذلك الأمر يكون مجهولا، على أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه، يعني في الربح للجهل بحصة العامل، عندما نجهل حصة العامل كم تنضبط، المهم أن نعلم أن هذا العامل الذي اشترك معنا في هذه التجارة ما هو الربح الذي يمكن أن يأخذه، مو ما هو في الكمية، ما هو في النسبية، يعني له الثلث، نعود إلى المسألة، له الربع، له النصف. عند ذلك عندما يتحقق الربح ومثلا اشترى بمئة وباع البضاعة، فكانت النتيجة بعد المصاريف وكل شيء، كانت النتيجة مثلا وأعدنا رأس المال بقي معنا 50، اتفقنا مناصفة هذا يأخذ 25 وهذا يأخذ 25 او ان لاحدهما 10. طيب انا بدك تعطيني كل يوم غير الربح، بدك تعطيني كل يوم 10 10 10 مثلا، او في كل شهر 10، اي 10 ليرات 10 الاف اللي بدك تسميها، ايه تعطيني في كل يوم، هل هذا يصح؟ لا يصح. او بقول له انا مثلا انا بشغلك عندي، الربح كله لي الا في صنف معين، وعيد حط له محل اللي بتشتغل لي بهالمحل، والبسطة اللي برات المحل الك، اللي بتربح فيه على البسطة الك، واللي جوا في داخل المحل الي، بصح هذا العمل؟ هذا لا يصح. قد لا تربح الا البسطة، عند ذلك بيقول العمالي انا ما ربحت شيء في هذا العمل، اهتم العامل بالبسطة اللي برات المحل. ايضا قال له العمل اهتم في الداخل، العامل ما بقي له شيء. فأيا تكون ذلك العمل لا يصح أن يقول. أو مثلا عنده مسجلات وبسكليتات، بيقول له ربح المسجلات إلي وربح البسكليتات إلى، ربما نبيع مسجلات وما نبيع أيضا دراجات، عند ذلك أنا عملت في عمل لم أستفد فيه شيء، وأنت استفدت في شيء أيضا، يعني العامل استفاد في صنعة لم يستفد فيها المالك، والمالك استفاد في صنف لم يستفد فيه العامل، كل ذلك لا يصح. لأنه لعدم العلم بالجزئية، الآن عندما ربح في صنف معين هل يظهر الجزء من نصف أو ربع أو كذا؟ لا يظهر أيضا، هذا الأول. ولأنه قد لا يربح غير العشرة، ما قال له أنا بدي 10 كل يوم، إذا ما ربع غير 10 أو يخسر، إذا خسر نقول خسر المالك من رأس ماله، لكن العامل هنا لم يربح شيء، لذلك لا يصح. أو غير ربح ذلك النصف فيفوز أحدهما بجميع الربح، أو ربح ذلك الصنف. والله أحسن، يعني إذا قسموا نصين بصح كمان، لكن أحسن كلمة الصنف. فيفوز أحدهما بجميع الربح، أو على أن للمالك النصف مثلا، لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك، إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه، بخلاف ما لو قال على أن للعامل النصف مثلا فيصح. يعني نحن في كل هذه الأمثلة تدور حول شيء واحد، يجب أن يكون للعامل نسبة جزئية معينة من الربح، ولا يصح أن يدخل إليها أي شيء يريبها أو يعني يبعدنا عنها، ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل والباقي للمالك بحكم الأصل. وصح في قوله قارضتك والربح بيننا. الآن يعني يتكلم الشيخ أيضا عن بعض العقول التي تحدث عندما أعطاه المال، قال كيف يكون الربح؟ يعني أنت فقيه الآن أو أنت مسؤول أو محكم، جاءك عامل وجاءك مالك، اشتركوا في شركة قراض، وقلت لهم ماذا قلتم عند العقد؟ قال خذ هذا المال وإن شاء الله الربح نتقاسم بيننا. عند القسمة جاء العامل فقال الربح بيننا يعني النصف، فهذا ربحه، خرج معنا 100، أنت تأخذ 50 وأنا. قال لا، أنا قلت لك الربح بيننا، العرف عنا في السوق العامل بياخذ 30 مثلا والمالك بياخذ 70، فأنت كفقيه ماذا تقول؟ تقول ماذا قلتم؟ قال قلنا الربح بيننا، ما قلنا على العهد الموجود في السوق، ما مثلنا بشيء. فإذا قال الربح بيننا يستحق العامل النصف والمالك النصف. فإذا اختلفوا في هذه المسألة، واحد قال أنا لا اتفقت معه على النصف، والآخر قال اتفقت معه على الثلث، يعني العامل يقول النصف والمالك يقول الثلث، هنا عينوا الجزئية لكنهم اختلفوا فيها، كل واحد يقول بشيء. عند ذلك نقول هذه الشركة الآن بطل أحد أركانها فبطلت، تعود كالعقود الفاسدة، فالضمان في العقود الفاسدة مثل الضمان في العقود الصحيحة. نأتي للمالك، هذا العامل كم يساوي أجرته في كل يوم؟ كم يوم عمل عندك؟ تعطيه أجره وبعد ذلك تنفك ينفك ذلك العمل، لا نضيع أجرة العامل عند الاختلاف في الأجرة. طبعا من يحكم في أجرة العامل؟ طيب هذا العامل اللي بيشتغل لوحده طبعا أجرته بتختلف عن العامل، والله أنا أعطي العامل اللي عندي 10 ليرات، هذا في قبل 100 لا يرضى، لو كان عاملا في الحقيقة فكل عامل يعطى بنسبته، طبعا العرف يقوم في ذلك، لما منحكم 2 من أهل الخبرة في العمل كم يساوي أجرة هذا العامل في كل يوم، فيعطوننا يعني مثالا لذلك، لأن العامل في شركة القراض لا يعمل مثل الموظف عبارة عن 2 ساعات 4 ساعات 8 ساعات خلاص على الساعة بيترك عمله بيمشي، لا، قد يستيقظ مبكرا وقد يتأخر إلى آخر الليل، لا دوام له، عنده جهد كبير، يريد أن يوفر الكثير من أجل أن يحصل على ربح، لذلك قد يعني المال الذي يأخذه مقابل التعب عند يختلف عن الإنسان العادي من الأجرة. وصح في قوله قارضتك والربح بيننا وكان نصفين، كما لو قال يعني وكان الأمر نصفين هكذا نحكم فيه، كما لو قال هذه الدار بين زيد وعمر، هاي كثير ممكن تصير بالوصايا، يعني أوصيت مثلا بهذه الدار وكانت هي أقل من ثلث ماله، لأولاد أخي مثلا زيد وعمر، لم يبين كم لزيد وكم لعمر، كيف نقسمها؟ مناصفة. وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع بجامع أن كل منهما عقد معاوضة، كقارضتك، هذا من القراض أصل العمل، قارضتك أو عاملتك أو كذا في كذا، على أن الربح بيننا فيقبل العامل لفظا، نعم، يعني يقول قبلت، قارضتك فيقول قبل، شاركتك شركة قراض مثلا، أنا شريك شاركتك شريك مضاربة مثلا، أخي شريك بتعبك أنت بتاخذ نسبة معينة، أنا قلت وافقت، إلى غير ذلك من هذه الكلمات ما يشعر بصيغة المضاربة أو صيغة القراض، يعني لا يشترط لفظا معينا، الفقهاء لم يشترطوا لفظا معينا إلا في الأمور الخاصة الدقيقة التي هي كالنكاح، زوجتك وأنكحتك، أما ما سوى ذلك فهنالك ألفاظ متعددة يمكن أن ما دامت مفهومة من الطرفين ومن المستمعين على أن هذه الشركة هذا اللفظ يمثل هذه الشركة عند ذلك يصح. والرابع من الشروط ألا يقدر أحدهما بمدة، أن لا يقدر أحدهما العمل بمدة كسنة، سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها أم الشراء لاحتمال عدم حصول المقصود وهو الربح فيها. يعني الآن عندما أقول له اتجر، هذه التجارة لها مواسم، فقد يتجر الإنسان ويشتري بضاعة لا تباع إلا بعد فترة معينة، قد تكسد في سنة، في السنة الثانية تباع، طيب هل أقول له إلى مدة معلومة؟ لا. إذن عندما أجعل شركة القراض وأعطيه المال واشترى البضاعة أستطيع أنا أن أوقفه عن العمل، ولكن علي عند ذلك أن أبيع هذه البضاعة من أجل أن ينض رأس المال. لكنه متى يبيع هذا المال؟ والله بعد ما انتهت السنة انتهت الشركة. لماذا تحدد؟ قد تنتهي الشركة غدا. اشترى بضاعة معينة ثم باعها في اليوم الثاني انتهت البضاعة، بعناها، وبعد أن بعناها نقتسم الربح. حبيت أن نجدد هذا العمل، نجدد، ما أحببت يعني نترك ذلك العمل. سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها، يعني بعد السنة، أم الشراء لاحتمال عدم حصول المقصود وهو الربح فيها، فإن منعه الشراء فقط بعد مدة كقوله ولا تشتري بعد سنة لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها، ولا تشتري بعد سنة صح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها، ومحله كما قال الإمام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء بغرض الربح بخلاف نحو ساعة. يعني عندما قال له، عادة الناس عندما يبيعون، افترض نحن نتاجر في القمح، القمح الآن خرج الموسم، بعد أن خرج الموسم أراد أن يبيع، قال له بعد سنة لا تشتري، يعني نريد أن نهيئ هذا الموسم الأول أن نعرف ماذا ربحنا، فبعد أن نعرف ماذا ربحنا وننتهي من ذلك العمل، إن وجدنا الخير في هذا العمل تممنا، يعني جددنا، وإلا أنهينا. أما لا تشتري إلا بعد ساعة، طيب بعد ساعة ما هو الغرض منها؟ ما في مانع، هذا أي بضاعة ما كانت موسمية، بع هذه البضاعة يعني صفي ما عندك، ما في مانع أيضا يصح ذلك. بعد ذلك قال تنبيه، الحمد لله رب العالمين.